الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث تفضل. وزاد غيره يجهر به. تفضل. وزاد غيره يجهر به. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل يقول لو أوتيت مثل ما أوتي هذا كفعلت كما يفعل، فبين أن قيامه بالكتاب هو فعله. يعني وفعله مخلوق، والكتاب ليس بمخلوق، الذي هو كلام الله. لو أوتيت مثل فلان فعلت كما يفعل، فأثبت الفعل للأول والثاني. فبين أن قيامه بالكتاب هو فعله، وقال: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. يعني أن اختلاف الألسن من خلق الله، سواء الذي حصل وجرى على الألسن قرآن أو غير قرآن فهو من خلق الله، صوته وقراءته من خلق الله، والقرآن المقروء المتلو ليس بمخلوق بل هو كلام الله. وقال جل ذكره: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، يعني أن قراءة القرآن خير، وهي من فعل الله، من فعل العبد، وفعل العبد مخلوق، لكن المتلو ليس بمخلوق. وهذا الحديث المعلق وصله هنا، سنقرأه الآن. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله الثقفي البغلاني أبو رجاء قال: حدثنا جرير عن الأعمش سليمان بن مهران أبي محمد الكوفي عن أبي صالح ذكوان السمان ولأبي صالح أولاد، فمن هم؟ هات سهيل وصالح ومحمد وعبد الله. سهيل وصالح ومحمد وعبد الله. عن أبي هريرة قال: أبو هريرة له ولد وبنت، فمن هم؟ هات زوجة سعيد بن المسيب ولا ندري ما اسمها، ومحرر بن أبي هريرة. أحسنت، أظن أن له ولدا اسمه علي، والله أعلم، أظن ظنا ولست مستيقنا. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تحاسد إلا في اثنتين. هذا نوع من الحسد مأذون به شرعا ومرغب فيه، وله تسمية أخرى وهي الغبطة، يعني أن تتمنى مثل ما أعطى الله فلانا مع بقاء نعمة الله عليه، يعني تتمنى أنك تحفظ القرآن مثل ما يحفظه فلان، وليس في نفسك أن فلانا لو نسي القرآن أحسن، لا، مع بقاء نعمة الله على الآخر، وهذه هي الغبطة. والحسد المذموم هو تمني زوال النعمة عن الآخرين. وبعض الحسد يتمنى زوال النعمة وأن تنتقل إليه، كأن يحسد شخصا في جاه رآه ذا جاه، يعني له وجاهة ورفعة في المجتمع، فيتمنى أن لو ذهبت هذه الرفعة عن فلان وأصبح هو المسؤول بدله، هذا يحب زوال النعمة وانتقالها إليه. وآخرون وهم الأكثر يتمنى زوال النعمة إلى غير بديل، ما يقول تنتقل إليه، نعم، لأنها لا تنتقل، كأن يكون عنده أولاد كثر فيتمنى يموت أولاده، أو يرى ذكاء في أولاده فيتمنى أن ينتقلوا بلدا، أو يراهم صالحين مستقيمين فيتمنى أن لو فسدوا. هل يمكن أن يحسد أحد أحدا في الدين؟ نعم، والدليل من القرآن، فمن يذكره؟ ارفع صوتك. جيد. أن اليهود حسدوا المؤمنين أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ هذا ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وماذا؟ ابن آدم حسد أخاه، لماذا تقبل الله منه صدقته؟ ولكن يقول له إنما يتقبل الله من المتقين. لماذا تقبل الله صدقته صدقة أخيه ولم يتقبل صدقته؟ والحاسد لا يغير من الواقع شيئا في الغالب إلا إذا حصل اعتداء يدوي أو إصابة بعين. إذا حصل اعتداء يدوي كما حصل من ابن آدم، أو حصل مع الحسد إصابة بالعين، وإلا فلن يغير من الواقع شيئا. ورحمة للحاسدين فنارهم قد سعرت بعدا لها من ناري. أبو علي بن أبي هريرة، أخشى أن يكون محررا. من هذا الذي يقول؟ ابن من؟ ارفع صوتك. ايه اقرا. أي كيف يكون هذا ابن أبي هريرة في القرن الرابع؟ أي نعم، أبو علي بن أبي هريرة هذا له أقوال في الفقه. نعم. قال لا تحاسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار فهو يقول لو أوتيت مثل ما أوتي هذا لفعلت كما يفعل، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في حقه فيقول لو أوتيت مثل ما أوتي عملت فيه مثل ما يعمل. يعني شخص لو رأى شخصا من عادته قيام الليل فأخذه الحسد فبقي يساهره حتى ذهب من الليل أكثره وفوت عليه قيام الليل، حسد، قم واعبد الله كما يفعل، حتى ولو لم تكن تحفظ القرآن اقرأ من المصحف، وإذا لم تستطع سبح، إذا لم تستطع نم، كما قال بعض أهل العلم لأن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت قائما وأصبح معجبا. فلأن تنام وأنت نادم أن فاتك القيام خير من أن تحسد آخر وتشغله عن عبادة الله جل وعلا. وبعض الناس ربما لو رأى من أحد الشباب استقامة على الدين يسعى إلى إفساده ولو وصل إلى ترك الصلاة ولا يبالي. لماذا؟ هو مستقيم على الدين ويعبد الله وكذا وكذا، يغضب حتى ولو يصل به الحال إلى أن يترك الصلاة الأمر عليه سهل. حسد حسد نسأل الله السلامة. حدثنا علي بن عبد الله المديني أبو جعفر أبو الحسن قال حدثنا سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي قال قال الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه الزهري عن سالم عن أبيه من أصح الأسانيد عند من يا رشاد؟ رشاد عقل عند أحمد وإسحاق. والإمام أحمد تعبيره يعني هكذا قال أصلحها، على كل حال قد عدوها هكذا. عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه، ما إعراب رجل؟ خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو، أي المحسود رجل. رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. سمعت من سفيان مرارا لم أسمعه يذكر الخبر وهو من صحيح حديثه. قال الحافظ قوله وهو من صحيح حديثه يعني أن سفيان لم يقل حدثنا الزهري، وإنما عن حدثنا سفيان قال الزهري. قلت قد أخرجه الإسماعيلي عن أبي يعلى عن أبي خيثمة قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة قال حدثنا الزهري عن سالم به. قال ابن المنير دلت أحاديث الباب الذي قبله على أن القرآن فعل القارئ وأنها تسمى تغنيا، وهذا هو الحق اعتقادا لا إطلاقا، حذرا من الإيهام وفرارا من الابتداع بمخالفة السلف في الإطلاق. وقد ثبت عن البخاري أنه قال من نقل عني أني قلت لفظي بالقرآن مخلوق فقد كذب، وإنما قلت إن أفعال العباد مخلوقة. وقد قارب الإفصاح في هذه الترجمة بما رمز إليه في التي قبلها. يعني قوله فبين أن قيامه بالكتاب هو فعله. الحديث الثاني الذي شيخ البخاري فيه علي بن عبد الله هو الذي يحفظ إن شاء الله. تفضلوا.